الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، أخذ الكرام على موعد مع شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في فصل ذكر الاختلاف وتأصيل الشيخ لمسألة الاختلاف المذموم ومشابهة اليهود والنصارى في هذا الاختلاف، وفيما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يحدث وقد سيحدث في الامه. وقفنا عند قول المؤلف ثم انها ماذا الاختلاف الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، اما في الدين فقط او في الدين والدنيا ام قبل ذلك. الوقف عند من حدد البطر امس تذكر وقفنا، ولا قبلها أيضا؟ عاد ذكرني بالوقف من الحضور. مفيش حد متذكر الوقف؟ مشكلة. أنا مش شايف الصورة، اكتبيني لو سمحتي. والأول من جهة الشبهات، والبند الثاني من جهة الشهوات. طيب، وقفنا عند وقد وصف الله أئمة المتقين وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا الوقف اللي وقفنا عنده، انتهينا من جملة ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره بالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباه. هذا أنا متأكد أن احنا أخذناه. ووقفنا عند قوله تعالى وقول المصنف عن العز وقد وصف الله أئمة المتقين فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. صحيح، هذا هو الوقف أعتقد. نعم بس بالضبط لو سمحتي، مش بالضبط، بالضبط بالضبط أحسن. طيب خلاص نبدأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: وقد وصف الله تعالى أئمة المتقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. من قوله في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله: أذكر عبدنا أذكر عبادنا أذكر عبد أذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هو الشيخ بيبين كيفية الإمامة في الدين، والإمامة في الدين تكون لأهل التقوى، وهذه تتحقق بالصبر وباليقين. لذلك قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يكون في الشهوات، على الشهوات يصبر على ترك الشهوات. وكانوا بآياتنا يوقنون، اليقين يكون بدفع الشبهات. فالصبر يكون على أن المرء يستجيب لأمر الله وينتهي عن محرمات الله، فينتهي عن المشهوات ولا يقع فيها، يصبر على ذلك على تركه. واليقين والإيمان الصادق الجازم الذي ليس فيه شك وليس فيه تردد، فيكون هذا اليقين، وهذا يكون عند الشبهات. عندما تأتي الشبهات فهم أصحاب صدق ويقين في الإيمان فيدفعون تلك الشهوات بيقينهم. فبالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا كما قلنا ينتزع من قوله الذي قال بقول الله عز وجل: وجعلنا منه أئمة إلى آخر الآيات. فالمرء ما دام إذا الله صبرا على ترك الشهوات ويقينا في دفع الشبهات فهو بطريق إلى التقوى وإلى أن يكون من أئمة أهل الدين. وذكر أيضا في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله عز وجل جميع الناس الذين هم في خسر إلا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطبعا قبلها إلى الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فنسب لهم الإيمان مع الصبر هنا. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق فيه الأمر بمعروف ونهي عن المنكر، يدفعون المنكرات ويأمنون بالمعروف. والتواصي بالصبر يصبروا على ما ينالهم من أذى ومن مشقة في هذا الأمر، في أمر المعروف ونهي عن المنكر. فإذا الآية أيضا أو الآيات في سورة العصر تناسب موضع، فإما أنهم لما استثنوا من الخسران بسبب يقين وصبرهم. واليقين هنا في قيامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وصبرهم على تحمل الأذى والمشقة في سبيل ذلك. ومن قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أولي القوة، أولي القوة في الحق يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأبصار أي البصيرة النافذة، وهذا مدح من الله عز وجل لهم. ثم ذكر حديث المرسل إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات، وهذا قال يحب الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وهذه من أهم المسائل التي تميز أهل العلم وتعلم لك وتعلم مدى دقتهم وضبطهم ورسوخهم في العلم لأن عند حلول الشبهات، عند حلول الشبهات تجد منهم الحكمة والنقد لذلك. قال إن الله يحب الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند ورود الشبهات، الشهوات. هذه بصيرة، هذه البصيرة تكون إلا لأهل العلم، لأن أهل العلم في الملمات وفي الشبهات بعلمهم وحكمتهم وبصيرتهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها تجد يفرق بين الحق والباطل، يضبط للأمة وللناس كيف الخروج من الشهوة، من الشبهات ومن الفتن، فيأخذ الحق ويترك الباطل. لذلك تحتاج الأمة إلى هؤلاء العلماء أهل الرسوخ، خاصة عند الشبهات، هم الذين يقودون الناس إلى بر الأمان، لا يقدمون على شيء حتى يعلموا مآله وعاقبته، فهو لا ينظر إلى ما أمامه فقط، ينظر إلى ما بعد ذلك، إلى المآل والعواقب، فيشير على الناس بما يفعلون، وكله في دائرة الشرع، ولا ينخدع بكلام الناس، ولا ينخدع بكلام المنافقين وغيرهم الذين يلبسون على أهل الإسلام. لذلك صاحب البصيرة الناقدة من أهل العلم هو الذي يحتاج إليه في الملمات وفي عند حدوث الشبهات، وكذلك عنده العقل في الشهوات، فلا ينجرف إلى الشهوات، وعقله، وقال العقل الكامل، لأن غالبا الشهوة بتتلبس بمن عنده ضعف في العقل، يعني ضعف في كمال العقل أقصد، لأن العقل يعلم بأن الشهوة لذة ساعة وحصر وندامة بعد ذلك لقيام الساعة، فصاحب العقل يقف عند الشهوة لا ينجرف إليها، يقول لذة عاجلة فقط، فعقله السديد يجعله لا ينجرف إليها ويخاف من عقوبة الله فلا يقوم بها. وهذا من أهم الأمور قلت تحتاج إليها الأمة، وتستند إلى العلماء الذين حباهم الله عز وجل ذلك. ثم قال المؤلف قوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله وخضتم كالذين خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك، وما زال طبعا في آيات سورة التوبة وتحذير الله عز وجل أهل الإسلام من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكفر والمبتدعة، فقال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فقال الاستمتاع بالخلاق إشارة إلى الشهوات، التمتع بالتلذذ بأمور الدنيا، أخذوا نصيبهم من الدنيا، وكان كل عملهم هو فقط الاستمتاع بالدنيا وملذات الدنيا، ونسوا العمل بالآخرة. قال استمتعتم بخلاقكم، يعني كأن فيه نوع من الاستغراق في الدنيا والملذات، وهذا طريق اتباع الشهوات وهو العصاة الذين يسيرون خلف شهواتهم. ثم قال وخضتم كالذين خاضوا، إشارة لاتباع الشبهات وهو داء المبتدع، قال لأن المبتدعة وأصحاب الأهواء بيخوضوا في الشبهات، كل ما عندهم من ضلالات شبهات، فأفسدوا العقيدة عليه على أنفسهم وعلى من اتبعهم، لذلك هم المبتدعة. المبتدعة داءهم في الشبهات، وأهل والعصاة داءهم في الشهوات. وطبعا هنا خضتم كالذين خاضوا، يدخل فيه يظهر لكم الخوض في ما جاء وعدم في ما جاء في الكتاب والسنة، وعدم التسليم خاصة في أبواب العقيدة، عدم التسليم لما جاء من الله عز وجل في هذه الأبواب. فهم خاضوا بعقولهم، خاضوا بأفكارهم، بمنطقهم إلى غير ذلك. فوقعوا فيما وقعوا فيه من البدع، فتكلموا باب علم الكلام وعرضوا النصوص على عقولهم، بدلا من أن ينقادوا ويستسلموا ويقولون هذا باب في الأسباب والصفات مثلا توقيفي، وإذا تكلموا وخاضوا في القدر في الإيمان وجاءوا في الأسماء والصفات نفوا وعطلوا، والمعطلة والمبتدعة نفوا الأسماء والصفات. ليش؟ لعدم لخوضهم وعدم تسليمهم وانقيادهم في هذا الباب. ظنوا بأنهم إذا أثبتوا شبهوا ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، مع أن الله قد فرق في كتابه وقال ليس كمثله شيء والسميع البصير وغيرهم على النقيض، شبهوا وقعوا في التشبيه فشبهوا الصفات الخالق بالمخلوق والكل في ضلالة وغيره من أبواب الدين كالمتصوفة. أيضا وقعوا في البدع بشبهاتهم وعبدوا الأولياء والقبور إلى غير ذلك وعظموا الموتى، وقعوا في شبه أيضا بأن الميت يسمع وينقل ولو كان صالحا يشفع إلى غير ذلك، ولم ينقادوا أيضا لما جاء في الكتاب والسنة. فكل من كان من أهل البدع قد وقع في الخوض في الشبهات. ثم قال الشيخ وقد يجتمع الاثنان، يعني يجتمع الخوض في المع في ال في ال في الشبهات والخوض في الشهوات. وحق أن هذه ممكن تجدها مجتمعة خاصة في الصوفية ولاة الصوفية الذين يدعون زولا وبطلالا بأنهم من الخاصة فليست عليهم تكاليف، فتجد يفعل وقع في شبهة الشبهات ووقع أيضا في المعاصي، فتجد يفعل في المنكرات على أنه ليس له تكليف، والعياذ بالله يشرب الخمر، يترك الصلاة، يرتكب الزنا إلى غير ذلك من الشهوات المحرمة. فاجتمعوا في الاثنين، اجتمع فيهما أو اجتمع فيهم الخصلتان، اجتمعت الخصلتان فيهم سواء الشبهات أو الشهوات. ثم ذكر بأن الله عز وجل قد أثبت أن هذا قد حدث في من كان قبلنا فاستمتعوا بخلاقهم، يعني يبين أن قد وقع هذا من الطوائف السابقة. فلذلك ما يحدث في الأمة منها في هذا الأمر فهو مشابه لما حدث من الأولين. فالكفار خاضوا في العقيدة واستمتعوا بالشهوات، فوجد من هذه الأمة من خاض في العقيدة واستمتع، لقوله تعالى وخضتم كالذين خاضوا. فهذا تشبيه يبين بأن سيقع التشبيه في الأمة من هذا الباب. ثم قوله فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبر عن أمر دائم مستمر، لأنه إن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا. يعني وإذا يقول الشيخ بأن هذه أفعال ماضية لكنها ليست ماضية منقطعة بل ماضية مستمرة إلى قيام الساعة، فلا يقول أحد أن هذا قد وقع في الماضي ولن يقع، لا، ماضي مستمر. فليس هذا كلام في قوم قد انتهى حالهم، لا، بل وقع من قبل وسيقع إلى قيام الساعة، هذا هو المقصود. وهذه كثيرة في القرآن، كثيرة جدا في القرآن أن تجد الماضي المستمر هذا. يعني ليس كل قصص القرآن من باب السرد فقط لإخبار بما حدث، بل منها كثير بأنه يأتي بصفة الماضي ويراد به المستمر إلى قيام الساعة، أن هذا ممكن أن يحدث في الأمة. كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام. لأنه كلام الله. وإنما الرسول مبلغ له. وهذا مذهب عامة المسلمين. وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار الاستواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. يعني الشيخ يريد أن يقول إن الخطاب، طبعا المسألة خلافية عند أهل الأصول، إن الخطاب في هذه الآيات وفي من غيرها يخاطب به من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن المخاطب هم من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا باقي الأمة لا تدخل تدخل. طب كيف تدخل؟ قالوا تدخل من استواء الحكم. يعني لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة وليست هذه قضية عين أو واقعة عين، فيكون حكمه لهذا الصاحب كباقي الصحابة كباقي الأمة. يبقى هنا دخلت الأمة في هذا الخطاب، وإن كانت ليست هي المعنية بالخطاب. هذا قول عند بعض الأصوليين أن الخطاب لمن حضر أثناء نزول الخطاب، والباقي الأمة دخلت بالسنة حكم في أحدكم كحكم في في في في أخير في في في الآخر، أو حكم الواحد كحكم في الجماعة بالحديث الذي فيه كلام، فاستدلنا من ذلك حكم في الواحد كحكم في الجماعة، أو بالإجماع على أن أجمعت الأمة على أن حتى من لم يحضر نزول الآيات فهو مكلف بما جاء فيها من أوامر أو نواهي، أو بالقياس على أنه قياس الفرع على الأصل، أنه لا فرق بين أحد الأمة وغيرها، فيكونوا دخلوا في الخطاب من هذا الأمر. والبعض يقول لا، أن الخطاب للأمة جميعا للموجود وغير ذلك، وأن كاف المخاطبة كما قال الشيخ ضمير المخاطب أقصد كباقي الضمائر اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا، فهو لا يقصد بها المخاطب فقط في حاله بل الأمة جميعا. ثم ورجح القول الثاني قال وهذا أحسن القولين، مسألة أن سائر الموجودين دخلوا إما بالاضطرار من استواء الحكم أو بالسنة والإجماع أو القياس. والخلاف يعني لا يضر في في في النتيجة، وكأنه لفظي فيما أذكر الله. قد توعد الله سبحانه وتعالى المستمتعين الخائدين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا هو قال وهذا هو المقصود هنا من الآية، وأن الله عز وجل قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبله، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم إياه. وهذا هو هذا هو الحكم الذي يريد أن يصل إليه الشيخ، أن من استمتع من قبل وخاض، الله عز وجل بيّن حبطت أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إذن من سار على هذا النهج سواء باتباع الشهوات والمعاصي أو باتباع الشبهات فقد تخلق بخلاقهم أي بدينهم، وخاض كخوضهم في عقائدهم، النتيجة كنتيجتهم حبطت أعمالهم، فليس له وحبوط العمل تلاشي، ليس له شيء في الآخرة لأنهم خاضوا واستمتعوا. فكأن هذا تحذير من الله عز وجل، وهو تحذير لأهل الإسلام أن يحذر من هاتين أو المسلم يحذر من هاتين الخصلتين، الخوض في العقيدة بغير علم واتباع الشبهات، والخوض في الشهوات وفعل المحرمات، فهذا فعل محبط للعمل، ولا يكون لصاحبي نصيب في الآخرة. قال تعالى في آية عظيمة فذة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني الله عز وجل يعطيه عمله الذي يريده في الدنيا. قال من كان يريد الحياة الدنيا، وهذه مسألة مهمة جدا ترد على القدرية أو الجبرية. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يبقى الإرادة كانت من العبد، هو أراد ذلك، فلا يأتي أحد ويتحجج كتب علي هذا الأمر، كتب علي الفعل المعصية، كتب علي الشبهة في العقيدة، كتب علي كذا. لا، أنت من اخترت وأردت ذلك. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهذه تبين لك أيضا، تصحح اعتقاد من يقع في التخبط في مسألة القدر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فأثبت الله عز وجل إرادة العبد أنه هو الذي يريد العاجلة، يريد الدنيا الفانية، أرادها، والله عز وجل وافق هنا مشيئته الكونية ما أراده العبد، فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لأن ممكن العبد يريد المعصية والله لا يريد له المعصية سبحانه وتعالى، يريد أن يفعل الخطأ والله يحفظه من ذلك ليسابق علم الله عز وجل على هذا، أن هذا من أهل الهداية أو هو حق سيتوب ويرجع، فلا يريد له ذلك. وبعض الناس ينزل ليفعل المعصية والعياذ بالله، يصده الله عن فعلها ويمنعه منها. ومنها من أراد ذلك فأراد الله عز وجل له ذلك كونا، لكن قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى إذا مشيئة الله لابد لها. وهذا رد كله على سواء القدرية أو على الجبرية في مسألة إرادة ومشيئة العبد وإرادة ومشيئة الله عز وجل. ولذلك أيضا، وهذا تمام الخسران في هذه الآية، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أنت ممكن تريد العاجلة ولا يعطيك الله العاجلة لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إذن الله عز وجل قد يعجل له وقد لا يعجل. لو عجل له فكأنه أخذ الدنيا وترك الآخرة، وإن لم يريد الله عز وجل أن يعجل له فلم يأخذ الدنيا ولم يأخذ الآخرة والعياذ بالله، لم يعطى شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، خسر الدنيا والآخرة. وهذا كله من الشيخ طبعا يريد أن يحذر الأمة، كما حذر الله عز وجل في هذه الآيات أن تقع الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة، مع أن النبي قد حذر ذلك تصريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ فالنبي أخبر، وهذا إخبار عن شيء سيقع ليس إقرارا لكنه هو نهي، خبر بمعنى النهي أيضا، إنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع سيكون في هذه الأمة. الإشكال كله في النتيجة، في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك. الله عز وجل لم يكتفي بقوله بل إجمالا أو بين لهم أنهم خضتم كالذين خاضوا واستمتعتم كما استمتعوا، لا ده ذكر لهم أمثلة. ولنا ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود فعلوا مثل ما فعلتم أو فعلوا مثل ما فعل هؤلاء، كذبوا الرسل واتبعوا الشهوات والمعاصي والمحرمات فأصابهم مثل ما أصاب هؤلاء. فارجعوا واعتبروا مما حدث من قوم نوح وعاد وثمود. ألم يأتهم استفهام إنكاري، يعني أتاهم أمر أخبار هذه الأمم ومع ذلك ما صدقوا وما امتنعوا عن ما فعل هؤلاء قوم نوح وعاد وثمود من تكذيبهم للرسل وعدم قبولهم رسالة الله عز وجل إليهم. قال عنهم الله عز وجل أتت برسلهم بالبينات، إذا جاءت البينات ذلك الله عز وجل عذبهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأتت برسلهم بالبينات جاءهم البينات جاءهم الحق من الرسل. وكل رسول بيأتي طبعا بطريق واحد طريق التوحيد، فلقد بعثنا في كل بلد رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، وكلهم يدعوهم إلى الإسلام توحيد الله عز وجل، ما قبلوا ذلك منهم فهلكوا ووقع فيما وقع عليه. فالله يحذر، قال وقوله وأمر، قول الشيخ وأمره بجهاد المنافقين والكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. قال الشيخ رحمه الله عليه وأمره بجهاد المنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين. وبعد انتهت الآيات سورة التوبة قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. وهذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين. والكفار قبلنا أعلنوا الكفر صراحة، أما المنافقون فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. لكن الله عز وجل أمره بجهاد الكفار والمنافقين. وهل جهاد عام؟ جهاد طبعا بالسنان وجهاد باللسان. جهاد بالسنان يعني الجهاد البدني، أمر من الله عز وجل بإزالة الكفر من على الأرض ونشر الإسلام. وهذا أمر إلهي بأن الله عز وجل ما أرسل الرسول إلى لنشر الإسلام، وما أرسله إلى لإدخال الدين في بلاد الله عز وجل. ذلك المتهوك الذي يخشى من قول بعض الناس يقول انتصر الإسلام بالدم وبالقتال نعم انتشر بالسيف، انتشر بالسيف وانتشر باللسان وانتشر بكل شيء، لأن هذا أمر الله عز وجل، ما يضرنا ذلك في شيء. الله عز وجل أمرنا بجهاد الكفار ونشر الدين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن يقدح بذلك يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها يقدح في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله صراحة يا النبي جهاد الكفار والمنافقين، سواء كان الجهاد باللسان ودعوته إلى دين الله عز وجل ورد الشبهات وطحن المقولات أو جهادهم بالسنان، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم. فالله أمره بذلك وأمر أهل الإيمان بعد ذلك بذلك أيضا، لأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، والعبادة الوحيدة المقبولة الآن في زمان في هذه الأزمنة ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو شريعة الإسلام، لا يقبل من غيره إلا الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. يبقى هذا أصل من أصول الدين وهو نشر الإسلام. الله عز وجل قال ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت إذا تركت هؤلاء بدون نشرهم الدين هو أنت مسؤول عنهم أولا بأنك تبلغهم دين الإسلام بأي طريقة، يعني ما يهم هناك بلاد عندنا كبلاد اندونيسيا دخل فيها الاسلام 200-300 مليون بفعل تجار اهل الاسلام. التجار نزلوا فرأوا منهم حسن الخلق والصدق والأمانة دخلوا في الإسلام بدون أي قتال. هو المسألة ليس المطلوب هو دخول الناس في الإسلام، دعوة الناس إلى الإسلام. إن أبوا إن وافقوا باللسان فهذا لا شك حفظا للدماء وكل شيء، وإن لم يوافقوا وكان عند أهل الإسلام القدرة كما بجهاد الطلب المعلوم فقهيا فيقاتلون طلبا لنشر الدين، وإلا لم يكن عندهم القوة فله ضوابط يقفون عند ديارهم يحمون ديارهم أول. لكن هو أصل نعم من أصول نشر الإسلام، والآن النصر موجود حتى لو لم يكن قتالا موجود بالدعوة، ويحارب دعوة نشر المسلمين نشر الدين لغير الإسلام محاربة شديدة جدا في وسائل المواقع الاجتماعية والتواصل، وأنا أعلم ذلك يقينا بما أتكلم عنه. تغلق المواقع والصفحات الذين يدعون الناس يدعون الكفار إلى الإسلام، بل هناك بلاد كاملة في أوروبا لا يسمح للصفحات أن تنشأ لدعوة الكفار في أوروبا إلى المسلم، حتى تسمون بأن الحرب صريحة معلنة، وإن كانوا يقولون بحرية الاعتقاد وغير ذلك لا، ما في حرية اعتقاد عندهم، ويعلم ذلك من يتعامل في هذه الأمور بأنه لا يسمح بدعوة غير المسلمين على مواقع التواصل في بلاد أوروبا تقريبا غالبها، بل تغلق الصفحات لذلك. والله عز وجل يقول يا نبي جهاد الكفار والمنافقين، فهذا أمر بالجهاد يكون بالحجة والبيان وإقامة الدليل. وإقامة الدليل ليش؟ إن في شبهات، نعم في شبهات وحجج، والآن موجودة شبهات وحجج بتلقى، فلابد أن ترد على ذلك وأن تزيل هذا اللبس وأن توضح ذلك للناس، لأن بعض الناس نعم حقا لابد أن نقر هناك صورة غير واضحة وغير صريحة عن الإسلام تصل لهؤلاء العوام. أنا أتكلم عن العوام، عوام الكفار، نعم يصل لهم صورة عن الإسلام غير صحيحة، فلابد أن يكون لك جهاد عند هؤلاء على قلب اللسان ونشر الدين الصحيح وتوعيتهم، والحذر من أهل النفاق، لأن الله قد بين لهم لسان قد يعجب به الناس، قال وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال سبحانه وتعالى وفيكم سمعون لهم. فالله عز وجل بين لهم أحيانا يعطوا بعض الفصاحة أو بعض التأثير على الأغرار فينضمون ويسمعون له، وهي شبهات باطلة وليست لها أساس من الصح ولا تقف على أدلة، لكن الأسلوب والطريقة والإعلام والانتشار فيخدعون الناس بذلك. لذلك لابد لأهل الإسلام أن يتصدوا لهؤلاء، لكن التصدي لابد أن يكون بعلم، لابد أن يكون التصدي بعلم حتى يمكن أن تطحن هذه الشبهات بالعلم وبالحكمة. فهذا جهاد نعم، وجهاد اللسان، وهو عظيم جدا، لأن الأمة الآن في ضعف أصالة وما تقوى على جهاد السنان ولا يستطيعون ذلك، لكن هذا لا يمنع من جهاد اللسان أن ترد الشبهات والأقوال الباطلة. ويفضح ما يقولونه في الوسائل. وهناك كلمة في هذه الآية عظيمة جدا من القرآن، وهي يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واغلظ عليهم، مش كل شوية يطلع لنا واحد أين السماحة الإسلام وأين خلق الإسلام، ما هذا؟ هو أنت الله عز وجل يقول مع المعاند تغلظ، لابد لك أن تكون غليظا مع المعاند، مع المنافق، مع الذي يكيد لأهل الإسلام. هنا قال تعالى عنه واغلظ عليهم، لكن مع الجاهل علمه، خذه برفق وتعلمه وكلم معه وارفع عنه والجاهل حتى يقبل منك. فكل مقام مقال، مش الآن هو ينزل عليك ويضرب فيك ويتكلم في دينك ويتكلم في شبهاتك وأنت تكون تضحك له وتبشي له وتهش له وتأخذه بالرفق واللين، هذا ضعف، هذا خوار ليس موجود. الله قال يا النبي جهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ضم الله واغلظ عليهم، فهنا لابد أن تعلم متى تكون الغلظة والشدة ومتى تكون الحكمة والموعظة الحسنة واللين والرفق. عندك آيات أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يبقى عندك طريق وطريق. ولذلك قلت إن هذا الباب لا يدخل فيه إلا أصحاب العلم والحكمة، أصحاب العلم والحكمة، لأن كثير من الناس بغياب الحكمة يقعون في مفاسد ويفسدون على المسلمين أصلا بطريقتهم، يخلطون متى تكون الغلظة ومتى تكون الموعظة الحسنة والمجادلة الهينة واللينة، لأنه لم يجمع الآيات ولم يتفقه ولم يتعلم تعلما صحيحا فيسيء، مع أنه يريد الخير لكن يسيء في التعامل. لذلك عندي تحفظ في كثير من الدورات التي تريد مباشرة تأهيل المبتدئين في العلم ليدخلوا في هذا الباب، في باب الرد على الشبهات ودعوة الناس إلى غير ذلك بدون ثقة علمي وحكمة ونظر دقيق. نعم الأمة تحتاج لمن يتصدى، لكن المسارعة في إعداد الدورات التي يدخل فيها بعد شهرين ثلاثة أربعة كأنه أخذ دورة فأصبح الآن مؤهل ليتعامل، هذا لم يكن فيما درست وأعلمت من المتقدمين أن درايات هذه ضحض الشبهات والشبهات والتكلم مع المخالف هذه من أعلى الدرجات في العلم، فلابد أن يمر الطالب العلم بمراحل حتى يصل إلى ذلك فيتصدى. لكن يحدث أيضا الآن أنه دورات بتعقد في عدة شهور ليكون البقر بعد ذلك متصدي ويتكلم، وهذه فيها ما فيها من الخطورة بمكان، ولابد فيها من عادة النظر لكيفية، بل بعض يدخل في هذا ولم يتأهل علميا عقائديا بعقيدة أهل السنة والجماعة، فليس ثابت عنده ثبوت عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة حتى يتطرق للرد على الشبهات. قال الشيخ: ثم هذا الذي دل عليه الكتاب بمشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، ودم من يفعل ذلك دل عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لا لا لا تأخذن لا تؤخذن لا كما لا تؤخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراعا وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعت بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الآية: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صنعت فارس والروم وأهل الكتاب، كما صنعت مش كم، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب. قال: فهل الناس إلا هم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، أي أن هذه الآية ما قلنا حتى لنعيد، الشيخ المؤكد بيأتي بالدليل على التشبيه ذلك، أن الآية لما نزلت سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذه المشابهة فارس والروم وأهل الكتاب، قال: نعم، فمن هل الناس إلا هم؟ وقد بينا من قبل أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغير ذلك من البلاد التي ليست حتى تدين بكتاب من الغرب وغيرهم، هذا تشبه بهم بالكلية. وابن عباس قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، شبهنا بهم، وهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، هذا إخبار لكنه يفيد الذم من التشبه والاعتبار. تم بيان. وأما قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ما أشبه ليلة بالبارحة هؤلاء بني إسرائيل شبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وحديا تتبعون عملهم حظ القذة بالقذة غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. نعوذ بالله من ذلك. طبعا ذكر ابن عباس لهذه الآية معلوم ابن عباس من هو ترجمان القرآن ولا مخالف له، فكأنه تفسير هذه الآية. وأيضا تفسير ابن مسعود، وابن مسعود أيضا من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وبين قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل، يبين أن الأمة وقعت فيما وقع في بني إسرائيل، لكنه قال لا قال لا أدري أتعبدون العجلة أم لا. نعوذ بالله من ذلك. هو كأن يبين ابن مسعود بأنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في بني إسرائيل من المنكرات، لكنه قال أيضا لا أدري أتعبدون العجلة أم لا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قلنا وكيف؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. حقا والله صدق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صدق حذيفة بن اليمان في ذلك. المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النفاق في زمن النبي كانوا يخفون أنفسهم كما قلنا في المدينة خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام، لأن الإسلام كان في علو. لكن الآن أهل النفاق ما يخفون نفاقهم، يظهرونهم، تعرفوا في لحن القول فيما يقولون به ويروجون له، أعلنوه، ما عندهم إشكال في ذلك. وللأسف مع إعلانهم تجد الأغرار كأنهم لا يرون ولا يسمعون ويصدقون. يعني هم إيش ناقص يقول لهم، يطلع يقول لهم نحن أو هم يعني من أهل النفاق حتى يصدقهم الناس. يعني هم يعلنون بأقوالهم وأفعالهم، ومع ذلك تجد الناس الأغرار لا يحذرون منهم، مع أن الله عز وجل قال أمرنا أن نحذر من هؤلاء. كانوا في زمن النبي يحذرون، قال ألا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. كانوا يخافون أن الله يفضحهم، وقد فضحهم كما في الآيات. لكن الآن طبعا ما فيش وحي، فأصبح أهل النفاق يعلمون أن إيش ما فيش وحي سينزل يفضحهم كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا الآن يظهرون النفاق ولا إشكال. وطبعا مظاهر النفاق تظهر لك في الاعتراض على ثوابت الدين. يعني البعض يقول يظهر لك اعتراض على ثوابت الدين وقطع في ثوابت الدين أو طعن في الأحكام. يطلع واحد يتكلم على المرأة والرجل في الميراث، أو واحدة وليش المرأة تاخد نصف وما تاخدش مثله، ويطعن في الحكم. أو يتكلم عن ولاية للمرأة عامة مثلا أو غير ذلك، أو يطع في أحكام ثابتة بالشرع كالحجاب وغير ذلك، ويتكلمون عن تغير الحال، ويطعن في الربا ويقول إن الربا، أو واحد يلبس على الناس ويطلع يقول لهم إن الربا اللي موجود في البنوك ده ربا فضل مش ربا نسيئة. ربا الفضل اختلف فيه العلماء، وابن عباس بكتب بيقول بيه. شوفوا التلبيس كيف يكون. يعني يطلع يصدر كذب على الناس، اول يقول ان البنوك بتشتغل بربا الفضل مش ربا النسيئه، لانه طبعا ربا النسيئه ده ما فيش فيه خلاف بين العلماء اصلا، انما ربا في اجماع. فيقول ايه ده ربا اللي في البنوك ربا فضل، ثم ياتي يقول لك ده ابن عباس كان ليه قول في ربا الفضل ان هو يجوز. يعني المساله يا جماعه مختلف فيها. هكذا يهدم آيات وأحاديث في كتاب الله عز وجل ويطيرها على الناس بدقائق، لكنه عند الله الحساب سيكون عليه عسير. فهؤلاء تعرفونهم في أقوالهم وفي أفعالهم أصالة، بل منهم من يتجرأ على أهل الإسلام علانية ويتجرأ على الصحابة علانية ويتجرأ على أئمة الإسلام علانية، ما عنده إشكال بذلك. فأصبح الآن التبجح والإظهار لأهل النفاق واضح، والعجيب أن الأغرار الناس ما يرون ذلك لأنهم يحبون ذلك، وهذا الإشكال الذي نحن فيه. هم يحبون أن يسمعوا هذا الكلام، هم ما يريدون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشغل الشاغل ليس في الرؤوس الآن، الشغل الشاغل لابد طبعا الرد على الرؤوس، هذا مهم وضحض ما يقولون من من من من كذب، لكن ترجيع الناس إلى حب الكتاب وحب السنة وتحكيم الله هذا هو الأهم. لأن كثير من الناس انجرفوا بوقوع ضعف الإيمان وتصوير لهم أن اتباع الكتاب والسنة فيه شدة، بل اليسر كله في الكتاب والسنة، وما ابتلينا بالشدة والعسر الذي نحن فيه إلا ببعدنا عن الكتاب والسنة. ما ابتلي الناس بضيق الرزق والغلاء الأسعار وصعوبة الحياة إلا بعد أن أصبحت الربا في كل أمورنا، وإلا أصبح عقود الغرر والقمار والتأمين في كل أمورنا، وأصبح جل المعاملات يشوبها ما يشوبها من البطلان والفساد وانتهاك ما أمر الله عز وجل به، فابتلينا بذلك. وإلا رجوع الناس إلى الكتاب والسنة والتحكيم كتاب والسنة في المعاملات حتى في عقود النكاح والزواج والطلاق، وفي غير ذلك يرجع فيه المشق، يرجع فيه التيسير على الأمة والرغب إلى غير ذلك من أمور الدنيا والآخرة. فلو أما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا. هو ذكر طبعا الآيات، كلما سبق كانت آيات سورة التوبة، آيات عظيمة في سورة التوبة تبين المشابهة وكيفة النتيجة. سيأتي يتكلم الآن الشيخ عن السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا ودم ذلك والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح هو وكان صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له يعني وقفوا له، فتبسم له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أبشروا. نعم رجعنا معذرة. قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما أخشى. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على أمتي فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. الشيخ بيستدل من السنة أيضا على ذم التشبه بما كان من قبلنا. فذكر حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن الملك قد جاء من البحرين فسمع الأنصار بذلك فأرادوا أن يأخذوا منه نصيبا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقسم. فلما رأوا النبي قد انصرف تعرضوا له يعني وقفوا له أو يسألونه، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم فضحك وتبسط لهم أو تبسم لهم وقال أبشروا وأمنوا ما يسركم، يعني أبشروا خيرا من المال الذي سيقسم. لكنه حذر الأمة قال ما الفقر أخشى عليكم، لكن الذي ما تخشى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبسط الدنيا عليكم. تبسط الدنيا تأتيكم الكنوز والأموال كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الله. وهذا قد حدث، فالله عز وجل أن تجد إن أنظر إلى كثير من الأزمنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفارق بين زمن الصحابة وما نحن فيه بأنه الله عز وجل فتح على الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، وقطعا زمن القرون الخيرية فتح الله عز وجل على هؤلاء البلاد والكنوز، فأصبح الإسلام في ربوع الأرض في زمن يسير. لكن الصحابة لما فتح عليهم وجاءتهم الكنوز ما انشغلوا عن دين الله عز وجل، ما أخذته بالدنيا، ما استمتعوا بالدنيا وتركوا الآخرة، بل رفعوا راية الدعوة إلى الإسلام حتى ماتوا جميعا، ومن جاء من بعد من التابعين وتابع التابعين. معذرة بس يبدو النت بقت صعبة جدا على الواي فاي. الله المستعان. طيب نرجع، قلنا جاء الحديث ذكره المؤلف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جاءت الأمة وبسطت الثروات والكنوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لا يخشى علينا من الفقر، فستأتي الأموال وتأتي الثروات، وهذا موجود حقيقة. الثروات والأموال لديار في بلاد المسلمين كثيرة جدا، ولله الحمد أن الله أنعم على بلاد الأهل الإسلامي بكثير من الثروات، لكن الإشكال كما قال أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط على من كان قبلكم. انظر كيف تعامل المسلمين، تعامل المسلمون بعد ذلك بهذه الثروات، والفارق بيننا وبين زمن ما قلت وبين زمن القرون الخيرية لما أنعم الله عز وجل بذلك، استخدموها في طاعة الله، استخدموها في فتح بلاد ونشر الإسلام وغير ذلك. أما نحن فتنافسنا على هذه الأموال وأصبح الاقتتال عليها وسالة الدماء على الحصول عليها، فتنافسنا في الدنيا كما قال فأهلكتهم، أهلكتنا كما أهلكت من كان قبلنا، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. والإشكال أنه ليس فقط في الأمور، هذا الاستمتاع في أمور الشهوات، لكن أيضا وقع الاستمتاع في العقيدة وكما وهو الشبهات كما بينا من قبل. فهذا الاستمتاع في الخلق قد حدث في الدنيا سواء بالشهوات أو بالشبهات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فيه طبعا أمور كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر من حرصهم على الدنيا أو حرصهم على الأموال، وإن كان طبعا لأنه أراد أن يتبسم لهم ويبين لهم أن لا السعادة الذي أخشى عليكم، يعني لا تخشون الفقر، ما نخشى عليكم هو التنافس في أمور الدنيا هكذا. لذلك قال أبشروا وأمنوا خيرا، يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس، وكان لا عندما يأتي أموال يوزع ويعطي للفقراء وغير ذلك، لكنه يريد أن يبين أن الإنسان أيضا يحب المال. أن جبلة فطرة في الإنسان أنه يحب المال. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والمال إشكاليته أن يورث طغيانا، يورث طغيانا، عنده مال قد يطغى بهذا المال، يظلم، يبطش، يستخدمه في قوة إلى غير ذلك. فكثرة المال إن لم يكون لها ضابط عند صاحبها قد توقعه في المهلكات، وقد يقع فيها في الشهوات والاستمتاع المحرم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخشى عليكم الفقر، ستأتيكم الأموال لكنكم فتتنافسوا أي الدنيا، تتنافسوا الدنيا كما تنافسها الذين من قبلكم اليهود والنصارى، يعني تتنافسون على أمور الدنيا. والحق أنك الناظر الآن لأهل الإسلام كثيرا إلى من رحم ربك تجد أن كل جلهم وهمهم في كلامهم التنافس في أمور الدنيا، الرزق والمال والأسعار والاستثمار وغير ذلك، والانغماس في هذا أو استخدام المال في الشهوات والملذات. وهذا حادث الآن ويحدث في جموع المسلمين. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا حديث مهم نرجع له بعد قراءة الحديث الثاني. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. الحديث الأول في عدة مسائل. صحيحين عن عقبة بن عامر خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت. ما رأيكم في مشاركة؟ قال صلى، قال وهذا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. في إشكال هنا يظهر لكم أما يوجد إشكال. هنعديها من غير أسئلة كده مشاركة. ما يظهر إشكال؟ الصلاة على الميت بعد فترة، صلاته على الميت، صلاة النبي على أهل أحد عند زيارته لهم دون وجين، صلاة الغائب. ما في مشاركات أخرى؟ أنا قلت بس انتظر كده أشوف الناس صاحية معايا ولا لأ. أيها أستاذ يوسف، ما هو أنت رايح جاي، أنت رايح جاي، عارف يعني رايح جاي؟ بعد ما رحت رحت راجع سؤال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت فقلت الآن إيش فيها أنت فهمت مقصدي طيب رايح جاي كيف لك رحت صلاتك صلاته على الميت ثم رجعت قلت إيش أحد شهداء خلاص أنت كده يعني في على الفيس حاجة مش أموات أيوة أبو أنس أنت فينك لا فين الأضريحة ومش... يا خبر طيب خلاص هذا اللي نقصده الآن الآن الشهيد لا يصلى عليه الشهيد أصلا لا يصلى عليه فإما نقول طب الآن هنقول إيش الأصل الشهيد لا يصلى عليه كما جاءت السنة يوضع طب هنا قال يصلى عليه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته هو قال صلاته على الميت طيب إما نقول دعا لهم مش الخلاف هنا يا أستاذ لا خلاف مش تصلي على الشهيد أم لا الأصل الشهيد لا يصلى عليه شهيد المعركة طبعا لا يصلى عليه لكن نقول الآن هو إما نقول إنه صلى عليهم يعني دعا لهم بمعنى الدعاء لأنهم شهداء والشهداء لا يصلى عليهم ونحتمل أن نقول أنه صلى عليهم صلاة الجنازة لأن هنا الرواية قال إيش أيضا صلاته على الميت كأنه صلى عليهم صلاة الجنازة فيقول بعض أهل العلم أن هذه قضية عين يعني لا تعمم خاصة بشهداء أحد وكأنه لأن هذه كانت قبل موته بأيام قام فذهب لشهد أحد فودعهم ثم قام على المنبر فقال الخطبة التي نقلها لنا الصحابي الجليل رضي الله عنه فكانوا ودع الأحياء بعد أن ودع الأموات يعني المسألة إما ستحمل على صلاته هنا دعاءه لأنهم شهداء أو لو صلى عليهم طبعا هنا لو قلنا صلى صلاة يبقى يجوز بقى إن هو يصلى على الأموات ولو بعد حين كما قلتم وإن كان عندنا حديث آخر المرأة التي كانت تخدم المسجد فماتت ليلا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبر ذهب وصلى على قبرها وهذه دلالة على أن يجوز للمرأة أن يصلي على الميت إلا أن يصلي عليه من قبل مش صلاة الغائب هو غير صلاة الغائب عشان ما يشكل عليكم هو ذهب إلى المكان ذهب إلى المكان الذي فيه الشهداء القبر فصلى هناك عليهم إن قلنا بالصلاة كما فعل مع المرأة السوداء والمرأة كانت تخدم المسجد على خلاف من العلماء هنا هذه الصلاة تكون لها وقت أم لا وهذه مسألة أخرى فقهية نقول فإذا المسألة هتحمل على ذلك أنتوا ما قلنا بقى خلاص انتوا هتعيدوها تاني ليه ما قلنا الان اما تقول انها قضيه عين لو قلت بالصلاه او تقول انه كان يدعو لهم انتهت المساله لان المستعان قال ثم انصرف الى المنبر اني فرط لكم وانا شهيد عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله ايش تاني ما خلاص عندنا حديث المرأة قلنا بيه ان النبي صلى عليها الخلاف بقى الفترة دي قد ايش بعض المذاهب يقولون شهر والبعض يقول عام فيما والبعض يقول له أن يصلي ما شاء في أي وقت حتى ما دام في جزء من الميت موجود ولو قلنا بذلك ما ستبقى لابد عجب الذنب الذي لا لابد أن يكون موجودا حتى قيام الساعة. فإذا معك أن تصلي عليه في أي وقت. وهذه كلها اختلاف في المدة. إن البعض قال إنه لا يصلي ما دام الجسد موجود حتى لو تحلل منه جزء. وأنا والصحيح إن شاء الله ليس في حرج أنه قد ورد عن أثار عن الصحابة أنهم كانوا في سفر فيرجعون يصلون. أحسن الله لك. طب هذه مسألة فقهية بس عشان ما ندخل فيها أكثر من ذلك يكفي. قال صعد المنبر وقال إني فرط لكم. الفرط اللي هو يكون سابقا إلى الشيء سابق إلى الشيء. يعني مثلا نقول إيش السابق إلى الماء ليسقي القوم. فرط لكم على الماء يعني يذهب مبكرا أو يسبق الناس إلى الماء فيسقي هو الناس سابقا إلى الحوض. فرط لكم على الحوض يعني سابقا لكم على الحوض فأكون عند الحوض أسقي من أمتي شربة كل واحد شربة. الله لما تحرمنا من سقية النبي صلى الله عليه وسلم من يدي الشريفتين شربة ماء من حوضه المبارك. أمين يا رب. كذلك كما جاء في حديث الطفل الذي يموت فنقول في الدعاء اللهم اجعله فرطا لأبويه في دخول الجنة. يعني هو يسبقهم لأنه دون التكليف فيكون في الجنة فيكون فرطا لهم فيكون يأخذ بيديهم ويدخلهم الجنة. وهنا الفرط السابق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم وهذا عند الحوض وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وهو الكوثر. وطبعا هذه دلالة على أن الحوض والكوثر في الجنة ودل على أن الجنة موجودة والنار موجودة ردا على المعتزلة الذين قالوا أن الجنة والنار لم تخلق بعد. وإن أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وهذه وهذا حق بأن الله عز وجل قبله أنا شهيد عليكم بعد هو شهيد عليكم أي شهيد عليكم بالبلاغ. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل الرسل بيشهدون على كل رسول يشهد على أمته بالبلاغ وإقامة الحجة والرسول يشهد على أمته يشهد لهم بالخير وبالعدالة ويزكيهم. ثم قال تعالى في مقام سلم وإني أتيت مفاتيح خزائن الأرض. وهذا لأن كأنه الشاهد في الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطاه مفاتيح خزائن الأرض. وهذا قد حدث حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خزائن كسرى وقيصر جاءت. ألم يأتي في زمن عمر تاج كسرى لما ألبسه لسراقة رضي الله عنه فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده خزائن الأرض. لكن انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وفي رواية أن تنافسوا فيها وتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. في إشكال هنا صحيح إشكال يتعلق به البعض وإشكال وهمي أحد يستخرجه لنا إشكال وهمي يتحلق به البعض بسوء نية عنده. أحد ممكن يفطن إليه أيوة أن الشرك غير موجود في الأمة أو لن يكون في الأمة. يقول من يصدعون رؤوسنا بإيش لماذا تعلمون الناس التوحيد والتوحيد والشرك لن يقع في الأمة مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خافوا عليكم الشرك ولكن خافوا عليكم الأم الدنيا تنافسوها أن تشركوا بعدي، وينكرون بقى لأنه لا يريدون أصلا توحيد العبادة ولا الكلام فيه، لأنهم يقولون بالشرك في ذلك. وأنا طبعا توجيه لأن الأحاديث جاءت قال والله ما وإني وما والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لكن أخاف عليكم أن تنافسوها، ليس معناه أننا نقع الشرك في الأمة، ليس معنى ذلك. نعم ظاهره، لكن بالأحاديث الأخرى آيات الأخرى ثبت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم صرح حتى كما جاء في الأحاديث الأخرى ستأتي الشيخ سيذكرها، يعني تقوم الساعة حتى يرجع عباد فئام من أمتي يعبدون الأوثان في جزيرة العرب في معنى الحديث، فسيقع. لكن يريد أن يقول بأن الخوف على الدنيا، خاف علينا من الدنيا أشد مما يخاف عليهم من الشرك، ولعل هذا قد يكون الخطاب. لو أردنا أن ندقق ممكن نحمل الخطاب على زمن الصحابة لما قام يخطب فيهم، يعني ممكن يحمل هذا الخطاب ليش على زمن الصحابة. أقول لأن لا شك أن الشرك أشد من الدنيا، التنافس في الدنيا. فلو قلنا بأن مثلا لا خاف عليكم أن تشركوا بعدي، ليس والصحيح لابد أن ندقق لأقول أن هذا الخطاب كان خطابا للصحابة، لأن الصحابة لم يقعوا في الشرك رضوان الله عليهم ولا في القرون الخيرية، لأنهم قد فهموا الإسلام والتوحيد ودخل الإيمان في القلب وتمكن لهم، فما حدث منهم شركا، وكان هذا فضل من الله عليهم بأنهم لما حققوا التوحيد حماهم الله من الشرك. فإما إن أردت أن تحمل الحديث على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لذلك قال لهم ما أخاف عليكم تشركوا بعدي، لكن أخاف الدنيا لأن ستفتح عليهم الدنيا، وقد فتحت الدنيا نعم كما قلنا بفتح بلاد فارس والروم وغير ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنافسوا في الدنيا. ومن قول أبي أيوب لما كان في أحد الغزوات، لما قال لما رأى الرجل يدخل في الصف فقالوا أهلك وقع في التهلكة، بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، قال والله ما نزلت في هذا بل نزلت فينا نحن معشر الأنصار لما فتحت علينا الدنيا فتركنا الجهاد وجلسنا في مزارعنا أو في أراضينا أو في معنى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول لو كان يخاطب الصحابة أمن عليهم من الوقوع في الشرك لما رأى منهم من قوة الإيمان، لكن أخاف عليهم من الدنيا. وإن أردتم عموم اللفظ من أقول بأنه لا يفهم كما فهم عباد القبور وغيرهم أن الأمة لا يقع فيها شرك، لأن واقع الشرك في الأمة، بل النبي قال في حديث أخرى أنه سيقع وسيعود، سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان في آخر الزمان. لكن هو الصحيح نقول أن النبي خاف على الصحابة الدنيا أشد من خوفهم عليهم في الشرك، قال وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك الذين من قبلكم، يعني يحدث القتال قد حدث ويحدث النزاع قد حدث والخصومات قد حدث، ليس في زمن الصحابة بل ما حدث بين الصحابة من فتنة لم يكن في الدنيا، لم يكن كلام بدنيا، فتنة ما حدث بين الصحابة لم يكن لأمور الدنيا، لكن حدث بعد ذلك نعم قتال وحمل السلاح وكل هذا على أمور الدنيا. بل تجد ما يحدث الآن في زماننا وزمان السابقة في قتل والاقتتال والخصومات هي كلها على أمور من أمور الدنيا، هي على أمور من أمور الدنيا، مطامع للناس في الدنيا فقتلوا بعضهم بعضا والعياذ بالله. وهذا الذي حدث وهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، تنافس على الدنيا على السلطة على المال على الخيرات، فاقتتل أهل الإسلام بينهم وبينهم بعض. وهذه كانت خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخطب بها قبل وفاته، لأنه قال آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبة وداع أو وصية للأمة يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. ونختم بس بالصحيح مسلم اللي قرأناه، إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، قال أي قوم أنتم، انظروا يا أهل الصحابة، قال عبد الرحمن نكون كما أمرنا الله عز وجل. كلمة عظيمة جدا من عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة. النبي كأنه يسأل فتحت عليكم خزائن فارس والروم، قال أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. ولا عجب أن يقول هذا عبد الرحمن بن عوف. أقول ولا عجب أن يقول هذا عبد الرحمن بن عوف تحديدا، لأن عبد الرحمن بن عوف من أغنياء وأثرياء الصحابة. إن كان ماله هو الذي عنده وغني وكان ثريا لم يحركه، لم يجعله يلتفت إلى المال بقلبه، بل كان بيده وينفق في سبيل الله. فإذا فتحت عليه ما فتح، هو أصلا من أهل الغنى والأهل الأموال. لذلك أقول لا عجب أن يقول عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله. الغني أصلا وإذا ازداد غنى إن كان على الحق وإن كان يستقبل المال فلا يزيد زي الغنى شيئا. الإشكال في من كان فقيرا ومن الله عز وجل بالغنى والمال، هذا تغير الحال عنده قد يكون شديدا. لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك. أولا قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، وهذا دلالة على النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدول ستقع وقد وقعت وأصبحت في ديار المسلمين ولله الحمد. كأنها نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن ستقع، لما قال الله أكبر في غزوة الخندق فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، فتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بذلك، وقد حدث في زمان عمر أن فتحت وجاءت كنوز كسرى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فسأل لما تأتيكم بالثروات ماذا تفعلون؟ قال عبد الرحمن نكون كما أمرنا الله. أحسن رد يكون من هؤلاء الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، ودلال على قوة الإيمان والثبات وأن المال لا يحركه. قوة يقين في القلب وحسن ظن بالله عز وجل. الثروة لم تجعله يطغى على الناس، جعل الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم، فزادهم الله عز وجل وأعطاهم مما لم يعطي أحد. قال ما النبي؟ قال لا تنافسون ثم تحاسدون، وقد وقع. انظروا إلى غالب حروب المسلمين بعد ذلك، بعد زمن الخير والقلوب، تنافس على الثروات، كل واحد يريد يأخذ ثروة المكان أو البلد أو المنطقة، والكافر أيضا يطمع في ثروات المسلمين، والمسلم لأنه يريد أن يأكل الثروات لنفسه فيعطي الكافر ولا يعطي أهل بلده وأهل شعبه ليبقى هو مالك لهذه الثروات. فحدث التباغض والتحاسد على أمور الدنيا، فلما حدث ذلك ابتلاهم الله عز وجل بالقتل والاقتتال والدم. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعوذ بالله من ذلك. قال فتنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضكم على تحملون بعضكم على رقاب بعض، أي تجعلون بعضهم أمراء على بعض. نختم بصحيح بالحديث الصحيح عن سعيد الخدري عن الأطلة، قال في صحيحين عن أبي سعيد الخدري قال جلس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلست حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أو يأتي الخير يأبي الشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء. وقال إن هذا السائل؟ وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال أين السائل آنفا أو هو أو خير هو؟ ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكله الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ما زال أيضا يسلم نبينا بفتح أمور الدنيا علينا والفتوحات. وهذه كلها تحذيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رجل قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي الخير بالشر؟ يعني هل الخير يكون فيه شر؟ ما هو الخير الفتوحات والأموال يأتي وفيها الشر، وكانوا يتعجب كيف يأتي الخير ويكون فيه الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض أولا، والإعراض لم يكن لعدم الرد بل كان نزول الوحي. فلما نزل الوحي واستدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن السائل، فقال إنه لا يأتي بالخير، إنه لا يأتي الخير بالشر. لكن متى يأتي بالشر؟ أصل المال خير، فكيف يأتي بالشر؟ لا يأتي بالشر، لكن حين يستعمل في الشر أو في غير الموضع يكون شرا. إذن المال ليس شرا مطلقا، هو خيرا، لكن إذا استعملته في غير الخير واستعملته في الشر يكون شرا على حسب الاستعمال. ثم ضرب مثل بالدواب ترتع في الربيع والزهر والعشب، فمنها من تحسن الرعي وتستضيف ما تأكله، وهي التي تأكل من الخضر والنبات ثم تترك الرعي وتستقبل عين الشمس من أجل الحرارة، ليش؟ حتى ينهضم هذا الطعام في البطن، ثم تبول وتقوم وترعى، فهي تباشر ذلك وتفعل الصحيح. فكأنه يريد أن يقول من يأخذ المال ويفعل به ما هو في مرضات الله ويعود ويفعل ويعود ويفعل، هذا مثل هذه الدابة التي لما شبعت بركت واستقبلت الشمس لتهضم، ثم بالت وأخرجت، ثم قامت لترعى، وهكذا. وأما الثاني أن تأكل الدابة الذي يريد الدنيا كالدابة التي تأكل حتى تموت من التخمة. إذن فالأولى تحفظ نفسها بعدما أكلت، استراحت وهضمت وبالت ورجعت، تحافظ على نفسها، تستخدم هذا النعمة في محافظة على نفسها وتعود. وأما من يأكل حتى الدابة التي تأكل حتى التخمة ثم ماتت من كثرة ذلك، فكأن هذا استخدم المال في غير مرضات الله عز وجل، فكان هلاكا عليه وكان شرا عليه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المال خضر حلو، لكن لمن اعطي، وحمد الله عز وجل على ذلك واستعمله في الخير. قال ان هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المال هو لمن اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. يعني اذا اخرجت من هذا المال واعطيت للناس وتصدقت وغير ذلك يزيد بركه ويزيد رجوعا لك بأكثر، وإن شكرتم لأزيدنكم، ومن الشكر لك تعطي الناس ذلك. ثم حذر أنه من أخذ المال بغير حق، وهذا هو المصيبة، إنه من أخذ المال بغير حق لن يشبع أبدا، كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على الناس وأخذ أموالهم، لا يظن أحد إن هذه الأموال التي أخذت ستسد بابا وتحسن اقتصادا أو إن هي أو إن هو يغني هذا الشخص أو شيء، أبدا، بل ستزيد فقرا وستزيد وبالا على من أخذه. الله يسأل قال ومن يأخذ من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، فأخذ أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوقهم وممتلكاتهم وأموالهم لا يمكن أن تكون أبدا منفعة لمن أخذها، بل سيكون شهيدا عليه يوم القيامة وكالذي يأكل ولا يشبع، فلن يجد له فائدة ولن يستفيد منه. فالحذار بحذار من التعدي على حقوق الناس وأموال الناس، وكذلك من يأخذ الأموال بغير حق ويتعدى على إرث الناس ويأكل أموال النساء في عائلته، أو يتعدى على الأراضي، أو لا يعطي الناس والقصر والأيتام حقوقهم إلى غير ذلك، ظن أن هذا المال يستفيد منه سيكون وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة. سنقف عند حديث مسلم أن الدنيا حلوة خضرة. أعتذر. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله؟ أحسن الله لكم جميعا وزيكم الله خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.